السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا، الحمد لله الذي صير للعلم مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم في إسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم في سنته 11 1440 وألف، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 1206. وقد انتهى بنا البيان إلى ما ذكره رحمه الله من أنواع العبادات 14، فإنه ذكر في كلامه المقروء قبل صلاة العشاء 14 عبادة، وابتدأ تلك العبادات بالدعاء تعظيما له وتعريفا بمقامه، وجعل الحديث الذي ذكره كالترجمة له، فقوله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، شروع في جملة جديدة من الكلام، وليس دليلا آخر للمسألة السابقة. فتقدير الكلام هنا قياسا على نظائره الآتية بعده، ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني الآية. وعدل المصنف عن موافقة ذكر الدعاء كالنظائر الآتية بعده بإيراد حديث دال عليه لما تقدم من علو رتبة الدعاء. ومن طرائق أهل العلم أنهم قد يذكرون ما يترجمون به على مبتغاهم كحديث ضعيف، وهذا فعله البخاري في مواضع من صحيحه، يعقد ترجمة يذكر في لفظ الترجمة حديثا ضعيفا. فتقدير الكلام هنا ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني الآية. ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو اتباع خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، اتباع خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن الدعاء يطلق كما تقدم ويراد به العبادة، ويسمى هذا دعاء العبادة، ويسمى هذا دعاء العبادة. والآخر خاص، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى هذا دعاء المسألة، ويسمى هذا دعاء المسألة. والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والمقصود هو المراد المطلوب الوصول إليه، والمقصود هو المطلوب المراد الوصول إليه. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقرن المصنف بينهن لاجتماعهن في دليل واحد، وقرن المصنف بينهن لاجتماعهن في دليل واحد. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود، هي إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود، محبة له ورجاء، محبة له ورجاء. والرغبة والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع عمل ما يرضيه، مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع الخضوع له، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع العلم به وبأمره، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا مع العلم به وبأمره. وهؤلاء العبادات الأربع التي تقدمت، الخوف والرهبة والخشوع والخشية، يشتركن في أصل كلي ثم يفترقن بما يقترن بفرار القلب من معنى يصير به الفرار عبادة أخرى غير عبادة الخوف. فالخوف والخشية والرهبة والخشوع يجمعها أن القلب يفر إلى الله فزعا وذعرا، ثم يحصل في الخشية والرهبة والخشوع من زيادة معنى تكون به عبادة أخرى. فإذا اقترن بالفرار مثلا العلم بالله وبأمره صارت هذه هي عبادة الخشية، ومنفعة هذه الحقائق التي نذكرها أنها توقف العبد على تلك العبادات التي أمر بها. فإذا عرف حقيقة الخوف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة أمكنه أن يتعبد الله بها، وإذا لم يتبين حقائقها لم يتمكن من عبادة الله عز وجل بها. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء والحماية، والعوذ هو الالتجاء والحماية. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث المساعدة في الشدة، والغوث المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. فالذبح عبادة مخصوصة ببهيمة الأنعام، فالذبح عبادة مخصوصة ببهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. فالذبائح الشرعية كالأضحية والعقيقة والهدي والفدية كلها جاءت محصورة في بهيمة الأنعام، فمن أراد أن يتقرب إلى الله بعبادة الذبح يكون مذبوحه واحد من هذه الأنواع الثلاثة. فإذا قرب أحد إلى الله غيرها لم يكن متعبدا الله بعبادة الذبح، كما لو ذبح دجاجة أو بطة ونحوهما. كالواقع في الصلاة، فإن من أركانها ما لا يكون عبادة إذا استقل، أي لله سبحانه وتعالى. فلو قدر أن أحدا انحنى راكعا مريدا الركوع لله فهذا لا يقع عبادة، لأن لم نتعبد بالركوع إلا في ضمن الصلاة. وكذلك لو سعى بين الصفا والمروة مريدا التقرب إلى الله في غير نسك فإن سعيه لا يكون عبادة لاختصاص السعي بينهما بالنسك عمرة أو حجا. فكذلك التقرب إلى الله بمذبوح يكون بالتقرب له بشيء من بهيمة الأنعام. أما إن ذبح لغير الله ولو ذبابا مريدا التقرب إليه فإن هذا يكون واقعا في الشرك. وقولنا على صفة مخصوصة أي مبينة، وقولنا على صفة معلومة أي مبينة شرعا بالشروط المذكورة عند الفقهاء. والعبادة الرابعة عشرة النذر، والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه اتباع خطاب الشرع، وهو إلزام العبد نفسه اتباع خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام، أي الالتزام بدين الإسلام. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا، وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، نفلا معينا غير معلق. وهذا الحد الشرعي للنذر في معناه الخاص يكون معه النذر عبادة من العبادات، فيكون النذر عبادة بشروط ثلاثة، فيكون النذر عبادة بشروط ثلاثة. أولها أن يكون المنذور نفلا، أن يكون المنذور نفلا، فإنه لو كان فرضا لم يصلح، فإنه لو كان نذرا لم يصلح، لأنه واجب على العبد أصالة وابتداء، لأنه واجب على العبد أصالة وابتداء. فإذا قال العبد لله علي أن أصلي العشاء فهذا لغو من القول لا منفعة وراءه، إذ صلاة العشاء واجبة عليه لازمة له ولو لم ينذر فعلها. وثانيها أن يكون معينا أي مبينا، أن يكون معينا أي مبينا، فلو جعله مبهما كقوله لله علي نذر فهذا فيه كفارة اليمين، فلو جعله مبهما فقال لله علي نذر فهذا فيه كفارة اليمين، ولا تقع به عبادة، ولا تقع به عبادة النذر. وثالثها أن يكون غير معلق أي غير واقع على وجه المقابلة في الجزاء، أي غير واقع على وجه المقابلة في الجزاء، فلا يقول العبد لله علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام، فلا يقول العبد لله علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام، فهذا لا يكون به نذر عبادة لأنه وقع على وجه المجازاة. فإذا قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام ولم يعلقها بشيء كان نذرا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. أما النذر المعلق على وجه المجازاة فهذا يجب على العبد إذا حصل له أن يفي بنذره، لكن لا يكون مأجورا في عقد النذر، وإنما أجره في الوفاء به. أما النذر الجامع للشروط الثلاثة فإنه يكون نذرا متعبدا به من جهتين، من جهة عقده ابتداء ومن جهة الوفاء به انتهاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام. وتعليقه بالأدلة في قوله معرفة دين الإسلام بالأدلة لا يخالف ما تقدم ذكره من طلب الأدلة في المعارف الثلاث، فإن الأدلة مطلوبة في معرفة العبد ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. وأعيد ذكر الأدلة هنا في معرفة دين الإسلام لأن هذه المعرفة هي أوسع المعارف الثلاث فروعا وأكثرها شذورا، فالافتقار فيها إلى الأدلة أكثر من الأصلين الآخرين. والدين يطلق في الشرع على معنيين، والدين يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك، وأصله الاستسلام لله بالتوحيد، وأصله الاستسلام لله بالتوحيد. والجملتان المذكورتان بعده بمنزلة التابع اللازم للاستسلام، والجملتان المذكورتان بعده بمنزلة التابع اللازم للاستسلام، فإن العبد إذا استسلم لله انقاد له بالطاعة وبرئ وخلص من الشرك وأهله. وزيد ذكر هاتين الجملتين مبالغة في إيضاح حقيقة الإسلام، فلو اقتصر المتكلم في بيان حقيقة الإسلام بهذا الإطلاق العام على قوله هو الاستسلام لله بالتوحيد كان كافيا في تعيين تلك الحقيقة وتمييزها. وزيد ما بعدها في كلام بعض أهل العلم ومنهم المصنف مبالغة في الإيضاح وزيادة في البيان، والآخر خاص وله معنيان. والآخر خاص وله معنيان: الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، وهذا هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف: الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما أي إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب على العبد في هذه المراتب الثلاث في إسلامه وإيمانه وإحسانه، والواجب عليه منها يرجع إلى ثلاثة أصول، والواجب عليه منها يرجع إلى ثلاثة أصول: فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع، وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي، وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية ما صدر عن اختيار وإرادة، والحركات الاختيارية ما صدر عن اختيار وإرادة من العبد باطنا أو ظاهرا. والأمر الفرض والنفل، والأمر الفرض والنفل، والحل الحلال الماذون به. فيطلب من العبد أن تكون حركاته كلها باطنا وظاهرا موافقة للشرع أمرا أي فيما يتعلق بالفرض والنفل، وحلا أي فيما يتعلق بالحلال. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتوابعها من الأركان والشروط والواجبات والمبطلات. والآخر فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله. وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير علم، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إليها ويتصل بها. فهذه الأصول الثلاثة من الاعتقاد والفعل والترك هي الواجبة على العبد في إسلامه وإيمانه وإحسانه. فإذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بدين الإسلام وأن هذا الدين له ثلاث مراتب هي الإسلام والإيمان والإحسان، فاعلم أن من هذه المراتب قدرا يجب عليك، فيجب عليك ما يجب من الإسلام والإيمان والإحسان مما يرجع إلى الأصول الثلاثة المذكورة الاعتقاد والفعل والترك. فمثلا أركان الإيمان الستة واجبة على العبد لتعلقها بأي أصل من الأصول الثلاثة؟ تعلقها بالاعتقاد الذي جاء به الشرع. مثال آخر، أحكام المعاشرة مع الخلق مما هي واجبة شرعا كالاستئذان، يكون تعلمها واجبا على العبد ابتداء لأنها ترجع إلى أصل الفعل. وهذه المسألة مع جلالتها قل من أشاد بها ونبه إليها، وممن جلاها وأشار إليها بعبارة شريفة العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة. والمذكور منها هنا هو جملة القول فيما يجب في الاعتقاد والفعل والترك، وأما تفاصيل ذلك فتختلف باختلاف الناس باعتبار ما يقوم بهم من الأوصاف التي توجب عليهم قدرا يزيد على غيرهم من الاعتقاد أو الفعل أو الترك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في

في الأموال المعينة. والركن الرابع الصيام، والصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صيام شهر رمضان في كل سنة، هو صيام شهر رمضان في كل سنة. والركن الخامس الحج، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر، هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. فالأقدار المذكورة هي المتعلقة بحقائق أركان الإسلام، وما زاد عليها ولو كان واجبا فإنه لا يكون من جملة الركن. فمن جملة الصلاة الواجبة مثلا صلاة النذر، ومن جملة الزكاة الواجبة زكاة الفطر، وهما وغيرهما مما هو واجب ويرجع إلى شيء من هذه الخمس لا يكون من جملة الركن، فهو خارج عنه وإن كان واجبا. فأركان الإسلام تتعلق بالأقدار المذكورة دون ما زاد عنها، فأركان الإسلام تتعلق بالأقدار المذكورة دون ما زاد عليها. واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول وهو الشهادتان، فبين معناهما لشدة الحاجة إليهما وكثرة الغلط فيهما، فلم يعتني ببقية أركان الإسلام مبينا معانيها، واقتصر على الشهادتين للأمر الذي ذكرناه. فبين أن قول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، ففيه نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، وبهذا النفي والإثبات صار معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وبهذا النفي والإثبات صار معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فإذا سئلت عن معنى لا إله إلا الله فالجواب أنه لا معبود حق إلا الله. فإذا قيل من أين هذا المعنى، قيل مما في الكلمة نفسها من النفي والإثبات، فكلمة لا إله إلا الله جملة ذات طرفين، أحدهما النفي في قول لا إله، والآخر الإثبات في قول إلا الله. والنفي فيها إبطال عبادة غير الله، والإثبات فيها إثبات استحقاق الله سبحانه وتعالى العبادة. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعود الضمير المستتر فيه إلى الاسم الأحسن الله، يعود الضمير المستتر فيه إلى الاسم الأحسن الله، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا حق له في التشريع، فالحق في وضع الشرع خاص بالله عز وجل، لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كله من الله تعالى. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام ذكر أركان الإيمان، والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إيمانا، الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وللإيمان شعب كثيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، ثبت هذا في حديث أبي هريرة عند مسلم وأصله في البخاري. واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الحديث المروي فيها، فوقع عند البخاري الإيمان 64 شعبة، ووقع عند مسلم الإيمان 70 شعبة، ووقع في رواية أخرى عنده الإيمان 60 أو 70 شعبة. والمحفوظ لفظ البخاري الإيمان 64 شعبة. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له. فإذا قيل في شيء هو من شعب الإيمان فإنه جزء منه وخصلة من خصاله. وشعب الإيمان 3 أنواع، وشعب الإيمان 3 أنواع. أحدها قولي كقول لا إله إلا الله، وثانيها عملي كإماطة الأذى عن الطريق، وثالثها قلبي كالحياء. وهذه الأنواع 3 مذكورة في لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشار إليه في صحيح مسلم. وأركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان بمجموعهما على أركان الإيمان 6. ورأس ما ينبغي معرفته في أركان الإيمان معرفة القدر الواجب المجزئ في كل ركن منها، فكل ركن من هذه الأركان منه قدر واجب لا تبرأ ذمة العبد ولا يثبت له دينه إلا بمعرفته وامتثاله له. واستقراء أدلة الشرع بين أن من كل ركن قدر لا يصح إيمان العبد إلا به، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه. هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنها منسوخة بالقرآن، وأنها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن آخرهم الخاتم له هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن آخرهم الخاتم لهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بأن الله يبعث الخلق في يوم عظيم، هو الإيمان بأن الله يبعث الخلق في يوم عظيم، هو يوم القيامة لمجازاتهم، هو يوم القيامة لمجازاتهم. فمن أحسن فله الحسنى، فمن أحسن فله الحسنى، وهي الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار، أعاذنا الله وإياكم منها. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من غير وشر من خير وشر أزلا، هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجملة هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان في كل ركن من هذه الأركان. فمتى وجد العلم بها واعتقدها العبد صح إيمانه، وكان ما وراءها من مسائل الإيمان زائدا على القدر الواجب المجزئ. فقد يكون واجبا ببلوغ الدليل فيه، وقد لا يكون واجبا أصلا. فلو سئل عامي عن الملائكة ممن ينتسب إلى الإسلام فنفى وجودهم وأنه لا يوجد شيء اسمه الملائكة، فإن إسلام هذا النافي صحيح أم باطل؟ باطل، ولا يصح نسبته إلى الإسلام، لأنه لم يأتي بأصل عظيم من أصول الدين وهو الإيمان بالملائكة. فلو كان مقرا بالملائكة بأن قال إذا سئل عن الملائكة فقال هم خلق من خلق الله عز وجل، فسئل عن جبريل فقال لا أعرف أنه من الملائكة، فإن إيمانه يكون صحيحا. هل ذكرنا في معرفة القدر الواجب من الإيمان بالملائكة أن يؤمن بجبريل؟ لا، ذكرنا أن يؤمن بأنه خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبيائه. لكن إذا قال لا أعرف جبريل فذكرت له الآيات والأحاديث التي فيها أن جبريل من الملائكة صار إيمانه به واجبا، فتعلق وجوبه ببلوغ الدليل. وما زاد عن هذا مما لا يظهر الدليل بوجوبه فإنه لا يكون واجبا أصلا. كما لو سئل هذا العامي عن الملائكة فقال خلق من خلق الله، وسئل عن جبريل فقال هو منهم، فسئل هل جبريل يموت أم لا يموت فقال لا أعرف، ثم ذكر له خلاف أهل العلم وما في ذلك من الأدلة، فقال لا أفهم هذا الكلام. فإن عدم معرفته بمسألة موت جبريل أو دوام حياته أو بقاء حياته لا يترتب عليه نقص إيمانه الواجب، لا يترتب عليه نقص إيمانه الواجب، لأن الإيمان بهذه المسألة غير واجب، لأن الإيمان بهذه المسألة سواء بهذا القول أو بذاك القول ليس واجبا. فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان، فالواجب على العبد من مسائل الإيمان نوعان، أحدهما الواجب ابتداء مما لا يصح دين العبد إلا به، أحدهما الواجب ابتداء مما لا يصح دين العبد إلا به، والآخر الواجب تبعا بالنظر إلى علم العبد بالدليل، الواجب تبعا بالنظر إلى علم العبد بالدليل ووصوله إليه. فهذان النوعان هما الواجبان على العبد، وما وراءهما من مسائل الإيمان لا يكون واجبا على العبد، وهذه المسألة مسألة عظيمة ينبغي أن يعتني بها ملتمس العلم في تعلمه وتعليمه، فيصحح إيمانه في نفسه، وإذا بين الإيمان للناس بين لهم القدر الذي يصح به إيمانهم ابتداء، وبين لهم بعد ذلك ما تعلق وجوبه بوصول الدليل إليهم، وما زاد عن هذا فهو من نفل العلم. ولما ترك بيان هذه المسائل بيانا شرعيا صار يشيع في المنتسبين إلى الإسلام أقوال لا يصح اسم الإسلام عليهم مع اعتقادهم تلك الأقوال، فالذين ينتسبون إلى الإسلام ويقولون إن كتاب التوراة والإنجيل والزبور مما يوجد منها هي كتب إلهية يجوز الأخذ بها والعمل بها، ويصححون دين اليهود والنصارى، فإن إسلام هؤلاء صحيح أم باطل؟ باطل. لماذا؟ لمناقضته أي أصل؟ أحسن، لمناقضته ما يتعلق بالإيمان بالكتب، وفيه أن العبد يجب عليه أن يعتقد ابتداء أن كل الكتب التي نزلت من الله سبحانه وتعالى نسخت بالقرآن، أي أزال أحكامها، فلو قدر وجود نسخة صحيحة لم تمس بتحريف من التوراة أو الإنجيل أو غيرهما فلا عبرة بها ولا تعويل عليها. والمقصود أن وجود هذا في المنتسبين للإسلام منشأه من التفريط في تعلم ما يجب من الإيمان ابتداء بالنسبة أولئك إلى أولئك، وبالتفريط من المتصدين لإرشاد الناس وإصلاحهم أنهم لا ينوهون بما يلزمهم من مسائل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مريا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل وأتاكم يعلمكم أمر دينكم. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين، ذكر أركان الإحسان وهو المرتبة الثالثة منها. والإحسان منه ما يكون مع الخالق ومنه ما يكون مع الخلق، والمراد منهما عند المصنف ما كان مع الخلق، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته. وله في الشرع معنيان، وله في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إحسانا، وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. ويتلخص مما سبق ذكره في حقائق الإسلام والإيمان والإحسان أن هذه الألفاظ الثلاثة إذا ذكر واحد منها كان دالا على الآخرين، فإذا قيل الإسلام ولم يذكر معه الإيمان والإحسان فإنهما مندرجان فيه، وكذلك إذا قيل فيهما، وكذلك إذا ذكر وحدهما اندرج غيرهما فيهما. وأما إذا قرنت هذه الألفاظ الثلاثة أو قرن واحد منها بآخر، فقيل الإسلام والإيمان والإحسان، أو قيل الإسلام والإيمان، أو قيل الإحسان والإسلام، فإنه يكون لكل واحد منها معنى خاص هو الذي ذكرناه سابقا. فالإسلام اسم عام للدين كله، والإيمان اسم عام للدين كله، والإحسان اسم عام للدين كله، لكن إذا جمعت هذه الألفاظ صار الإسلام اسما للأعمال الظاهرة، والإيمان اسما للاعتقادات الباطنة، والإحسان اسما لإتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين. والإحسان الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على القدر المؤلم والشكر على القدر الملائم، بالصبر على القدر المؤلم والشكر على القدر الملائم. ما الفرق بين القدر المؤلم والقدر الملائم؟ ما الجواب؟ ما هو ماذا عن نعم لي ما الفرق بينهما؟ يعني بعبارة مقربة القدر المؤلم هو المنافي رغبة الإنسان، هو المنافي رغبة الإنسان، والقدر الملائم هو الموافق رغبة الإنسان. فمثلا القدر المؤلم إصابته بمرض، والقدر الملائم الصحة، فالصحة قدر ملائم للإنسان. فالإحسان مع الله في حكمه القدر يكون بالصبر على القدر المؤلم والشكر على القدر الملائم، والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه بفعل الفرائض واجتناب المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الفرائض واجتناب المحرمات واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان، وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذان المقامان هما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمقام المشاهدة في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، ومقام المراقبة في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمشاهدة أن يعبد المرء ربه مستحضرا مشاهدته له، فالمشاهدة أن يستحضر المرء رب أن يعبد المرء ربه مستحضرا مشاهدته له، والمراقبة أن يعبد المرء ربه مستحضرا مراقبته له واطلاعه عليه، والمراقبة أن يعبد المرء ربه مستحضرا مراقبته له واطلاعه عليه. ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع في فتح الباري، ذكره أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. وبيانه هذه المسألة في كتبه أوفى من كلام غيره، وهاتان المرتبتان والمقامان المذكوران موجودان في كلام السلف، وهما المرادان بهذا الحديث على المعنى الذي بيناه. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته، وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وهذا المعنى متعين للقول به، فإن الركن لا يكون واحدا، فمن شرط الركن أن يكون متعددا، فمن شرط الركن أن يكون متعددا، فيقال في شيء له ركنان أو ثلاثة أو أربعة، ولا يصح أن يقال في شيء له ركن واحد، فإنه إذا كان ذا ركن واحد فهو الشيء نفسه. والأدلة التي أوردها المصنف في مرتبة الإحسان نوعان، أحدهما أدلة القرآن والآخر أدلة السنة. فأما أدلة القرآن فمنها ما هو مصرح بمدح المتصف بالإحسان، وذلك في الآيتين الأوليين في قوله تعالى وهو محسن، وفي قوله والذين هم محسنون. ومنها ما هو مصرح بمقام المراقبة، وذلك في الآيتين الأخيرتين في قوله الذي يراك حين تقوم، وقوله إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ومعنى إذ تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه وأخذتم به، شرعتم تعملون فيه وأخذتم به.

أن يعرف أن الرسول الذي بعث إلينا اسمه محمد لتوقف القيام بالحق الذي له والدين الذي بعث به على معرفة اسمه، فإنما جعلت الأسماء لبيان الحقوق، فإنما جعلت الأسماء لبيان الحقوق، فتسمية المولود حكمها شرعا إيش؟ أنها واجبة إجماعا، نقله ابن حزم في مراتب الإجماع. ومنشأ القول بوجوبها أن الحقوق لا تتميز لأهلها إلا بمعرفة أسمائهم، ومن جملة ذلك ما له صلى الله عليه وسلم من الحق من الإيمان بكونه رسولا وبما بعث به من الدين، فلا يتميز ويتحقق ويمتثله العبد إلا بمعرفة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف هنا نسبه صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال: وهاشم من قريش وقريش من العرب. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وفضله بالرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله عز وجل، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله عز وجل. فهذه الأصول الأربعة واجبة على كل أحد من المسلمين، ولا يصح إسلام العبد إلا بها، وإذا ذهب شيء منها ذهب عنه اسم الإسلام. فلو قدر أن أحدا ينتسب إلى الإسلام ويعتقد أنه يبعث رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن انتسابه إلى الإسلام صادق أم كاذب؟ كاذب، لأن مما يثبت به الإسلام وجوبا أن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40، ثم تم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي الله به من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهو أعلى درجة من النبوة. وكان أول الموحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، وأولها اقرأ، وهو ابتداء الوحي إليه، فثبت بإنزالها عليه من مراتب وحي البعث مرتبة النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة أمره صلى الله عليه وسلم بالنذارة لقوم مخالفين، صارت بعثته صلى الله عليه وسلم بعثة رسول، فأوحي إليه وحي رسالة. وهذا معنى قول المصنف: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبت له وحي البعث في أقل مراتبه وهي مرتبة النبوة بإنزال صدر سورة العلق عليه، فثبت أنه يوحى إليه وأنه مبعوث من الله فصار نبيا. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر وفيها أمره صلى الله عليه وسلم بأن ينذر القوم المخالفين، ثبت له صلى الله عليه وسلم اسم الرسالة فصار صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وكان بلده مكة، ففيها ولد وفيها بعث نبيا رسولا، ثم ابتدأ دعوته في مكة ثم تحول عنها إلى المدينة. وذكر المصنف المقصود من بعثته صلى الله عليه وسلم وأنه أمران وذكر المصنف المقصود من بعثته صلى الله عليه وسلم وأنه أمران الأول النذارة عن الشرك. ولفظ الإنذار يشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار يشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد. ولفظ الدعوة يشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة يشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر، فقوله قم فأنذر دليل الأول، فقوله قم فأنذر دليل الأول، فهو أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر هو الشرك، فهو أمر بالنذارة من كل ما يحذر وأعظم ما يحذر الشرك. وقوله وربك فكبر الدليل الثاني، فإنه أمر بتكبير الله، وأعظم ما يكبر به الله هو الدعوة إلى توحيده سبحانه. ثم فسر المصنف قوله تعالى وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك من الشرك، وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري في تفسيره. وتقدم أن تفسير الثياب بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالأكسية الملبوسات، وتقدم أن تفسير الأعمال بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالأكسية الملبوسات رعاية للسياق، رعاية للسياق، فإن الآية المذكورة وثيابك فطهر وقعت بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فالمناسب للسياق أن يكون التطهير المأمور به هو تطهير الأعمال. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة، ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة: الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد على الترك، فإن التارك قد يكون مفارقا وقد لا يكون مفارقا، والمفارق تارك وزيادة، والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، فإن المتبرئ قد يظهر المعاداة وقد لا يظهرها، فإن المتبرئ قد يظهر المعاداة وقد لا يظهرها. وهذه الأصول الأربعة لا تختص بعبادة الأصنام، فتعم كل ما يعبد من دون الله، فما اتخذ معبودا من دون الله فهجره يكون بإعمال هذه الأصول الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن

بعثوا مبشرين ومنذرين عمت دعوتهم كل أمة، فكل أمة بعث الله إليها رسولا. ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين، ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين، أحدهما الأمر بعبادة الله، أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله. والآخر الأمر باجتناب الطاغوت كفرا به، الأمر باجتناب الطاغوت كفرا به المتضمن النهي عن عبادته، المتضمن النهي عن عبادته، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت. وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. ذكره المصنف في رسالته المفردة في الطاغوت. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دال على أمرين ذكرهما المصنف، أحدهما بيان عموم بعث الرسل في الأمم، بيان عموم بعث الرسل في الأمم، والآخر بيان ما دعت إليه الرسل من الأمر باجتناب الطاغوت وعبادة الله، بيان ما دعت إليه الرسل من الأمر باجتناب الطاغوت وعبادة الله. ثم ذكر المصنف أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الآية، وقوله فيها فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة ما يتعلق ويستمسك به، العروة ما يتعلق ويستمسك به، فما يعلق المرء فيه يده مستمسكا به يسمى عروة. والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. ولا يكون العبد مستمسكا بالعروة الوثقى حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن فهو المراد. والآخر عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا أحسن ما قيل في حده، وهذا أحسن ما قيل في حده، قاله عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد وتلميذه سليمان بن سحمان. والمعنى العام فيه بيان أنواع الطواغيت وأنها ثلاثة، والمعنى العام فيه بيان أنواع الطواغيت وأنها ثلاثة، أحدها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع، ذكره سليمان بن سحمان. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إلى آخره، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت، والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لما في ذلك من النفي والإثبات الموافق لما في كلمة التوحيد من النفي والإثبات، لما في ذلك من النفي والإثبات الموافق لما في كلمة التوحيد من النفي والإثبات. فالكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، فهي كما تقدم تجمع نفيا وإثباتا، ففيها نفي جميع نفي العبادة عن كل ما يعبد سوى الله، والإثبات في إثبات العبادة لله وحده. وهذا النفي والإثبات مذكوران في الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فالكفر بالطاغوت نفي والإيمان بالله إثبات، وهذا المعنى شاهده قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام. فالأمر هو الدين، والإسلام هو الاستسلام لله، فرأس دين الله هو إسلام العبد نفسه لله إيمانا به وكفرا بالطاغوت. فرأس دين الله هو إسلام العبد نفسه لله إيمانا به وكفرا بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل عند الترمذي وابن ماجه، ويأتي ذكره تاما في الأربعين النووية إن شاء الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، وإذا فاته شيء يقيده. ثلاثة الأصول وأدلتها: بقراءة غيره، بقراءة غيره، يعني أن غيرك قرأ وأنت سمعت القراءة فتعد سامعا، صاحبنا ويكتب اسمه تاما، والاسم التام أقله الرباعي. وتم ذلك في مجلسين: في الميعاد المثبت محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت الثامن من شهر جمادى الأولى سنة إحدى وأربع التاسع، ليلة السبت التاسع من شهر جمادى الأولى سنة 41 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بإثبات الطبقة والسماع وحصول الإجازة أنبه إلى أمرين: أحدهما أن من جلس في الدرس وسمع ثبت له السماع ولو لم تكن معه نسخة لفوات النسخ وعدم حصول بعض الإخوان عليها، فيكون سامعا ويكتب الإجازة فيما يتيسر له، إما في ورق وإما في غيره. والآخر أن هذه الإجازة وإثبات السماع خاص بالحاضرين حلقة الدرس هنا، أما من يتابع صوتيا أو مرئيا فإن هذا ينتفع بما يذكر من العلم، أما الإجازة والسماع فشرطها الحضور في المجلس. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين.